القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي. أيها الإخوة، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل في سورة نبي الله هود عليه السلام، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. الآية 88. إخوتي الكرام، نستضيف في حلقتنا هذه الأخ ناصر بن عبد الله الحارثي، فليتفضل يعرفنا بنفسه. تفضل يا شيخ ناصر. الأخ ناصر بن عبد الله الحارثي أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك يا شيخ ناصر. هنا في قول الله عز وجل قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، نقرأها كما هي العادة لقالون، ثم نعطف عليه الأقرب إلى رأسي ما وقفنا عليه. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قرأت أرأيتم بإيش؟ تسهيل همزة الثانية. شاهد ذلك من الشاطبية. أريت، قوله رحمه الله: أريت في الاستفهام لا عين راجع، وعن نافع سهل، وكم مبدل جلى. يتحدث عن العين في رأيت، والتي هي أيش؟ الهمزة الثانية. الهمزة لأنها في مقام العين من فعل رأى. قال: لا همزة راجع، لا عفوا، لا عين راجع، يقصد أن الكسائي يسقطها بالكامل، أليس كذلك؟ قال: وسهل أخا حمد. من الذي يسهل؟ نافع. نافع ومن؟ وأبو عمرو. وأبو عمرو، نافع وأبو عمرو، وأيضا لورش وجه آخر، وكم مبدل جلا، الذي هو الإبدال لمن؟ لورش. قرأت لقالون، سهلت الهمزة الثانية وأسكنت الميم في أرأيتم. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج مع أحد. ستقرأ الآن على هذا الوجه بصلة الميم. تفضل. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت، وصلت الميم مع القصر، أيضا لم يندرج معه أحد. ستقرأ أيضا بتوسط صلة الميم. تفضل. قال: يا قوم أرأيتم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت. الآن فرغنا من أوجه قالون، ننتقل بعده إلى من؟ إلى ورش. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قرأت لورش بوجه التسهيل في الهمزة الثانية، له وجه آخر قلنا هو ابدأ الهمزة الثانية ألف. تفضل اسمعنا. مشبع. صحيح. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت. والآن فرغنا من نافع، ننتقل بعده إلى من؟ إلى ابن كثير. إلى ابن كثير. اسمعنا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أحسنت. ثم ستعطف أبو عمرو. تفضل. يقرأ على قراءة ابن كثير لكن يقرأ بإيش؟ لا يصل ميم الجم. نعم بعدم، لكنه في أرأيتم، لكنه في قوله أرأيتم يسهل الهمزة الثانية. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ابن أبو عمرو يقرأ، أبو عمرو اندرج مع قالون على وجهه الأول بعدم على قراءته الأولى بتسهيل الهمزة الثانية مع إسكان الميم، فاندرج معه أبو عمرو. هنا القراءة لأبي عامر، الوجه الذي قرأت به قبل قليل تحقيق الهمزتين لابن عامر، لابن عامر، ويندرج معه عاصم وحمزة، وعاصم وحمزة، لأنه قال وسهل أخا حمد، أخا حمد. تفضل. الآن نأتي بخلف، نأتي بعد ذلك بخلف يحقق الهمزتين ويسكت على الساكن والصوت. نعم. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ثم الكسائي يحذف الهمزة الثانية. جميل. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. في قوله أنهاكم فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالون، قصرت المنفصل، اسكنت ميم الجمع وفتحت في أنهاكم، اندرج معه من؟ أبو عمرو. أبو عمرو إلا وجها لدوري أبي عمرو. نعم. اقرأ لقالون بقصر صلة ميم الجمع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فاندرج معه ابن كثير. وسط المنفصل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اسكنت ميم الجمع فاندرج معه دوري أبي عمرو على وجه وابن عامر وعاصم. أحسنت. تخلف الكسائي لأن لها الإمالة. إذن هو الذي سنأتي به. تفضل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. أحسنت. وسط صلة الميم ميم الجمع لقالون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إلى ما أنهاكم عنه. أحسنت. اقرأ لورش بالإشباع. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قرأت بالفتح، قلل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. أحسنت، أعطف خلفا بالسكت. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. أحسنت، لكن قبله اقرأ بعدم السكت عفوا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. ثم أعطف له السكت. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. أحسنت، إن أريد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. انتر جمعه الكل إلا. إلا ورشا وحمزة. أحسنت، ستعطف. نعطف حمزة لأن الأقرب. تفضل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أحسنت، ثم ورش بالنقل. تفضل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أحسنت، غلبت اللام. ثم خلف بالسكت العام. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أحسنت، قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الإضافة، والباقون قرأوا بإسكانها. قال الشاطبي وحزني وتوفيقي ظلال. والظالمان الظالي الكوفيون وابن كثير. أحسنت، فهم الذين يسكنونها، ويبقى من هؤلاء نافع وابو عمرو بن عامر يفتحونها. قرأت لقالون فتحت يا الإضافة فاندرج معه أبو عمرو وورش وأبو عمرو وابن عامر. أحسنت، الذين يفتحون. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ستعطف بعد ذلك. نعطف ابن كثير. ابن كثير، تفضل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أحسنت، لم يندرج معه أحد. ستعطف بعده. عاصم، تفضل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هل اندرج معه أحد؟ نعم، الكسائي. نعم، أحسنت، أخذ معه كسائي على. نعم، بقي من؟ بقي حمزة. تفضل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أحسنت، أيضا شقاقي أن ترى نافع وابن كثير وأبو عمرو الذين هم أهل سماء قرأوا بإيش؟ بفتح الياء. بفتح الياء الإضافة. أما الباقون بإسكانها، وذكرنا قبل قليل الشاهد، أو مر معنا في حلقة قبل. نعم، قوله فتسعون مع حمز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم لا. وهذا الموضع شقاقي أن يصيبكم من هذه المواضع. فقرأ نافع بن كثير وأبو عمرو فتح الياء هنا، وأما الباقون بإسكانها. طيب، قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع فتحت ياء الإضافة قصرت المنفصل فاندرج معه أبو عمرو. أحسنت، ستعطف الآن توسط المنفصل فيندرج معه دوري أبي عمرو على وجه. أحسنت، أسمعنا. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أحسنت، ستعطف بعده ورش. ورش، تفضل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. سنت ستعطف بعده ابن عامر. ابن عامر فهو يسكن الإضافة ويتوسط في المنفصل. تفضل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أخذ معه من؟ عاصم الكسائي. أحسنت. سنعطف بعده خلف. خلف تفضل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ثم سنعطف مرة أخرى خلف لكن بالسكت على الساكن المفصول. أحسنت تفضل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أحسنت ثم سنعطف خلد بإسكان ياء الإضافة طبعا مع إشباع المد لكن بالغنة في أن يصيبكم. أن يصيب تفضل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ثم سنعود مرة أخرى لمن؟ لقالون. بصلة؟ بصلة ميم الجم مع فتح ياء الإضافة وقصر المنفصل فيندرج معه ابن كثير. أحسن تفضل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أحسنت فاندرج معه ابن كثير كما ذكرنا. سنعطف الآن مرة أخرى قالون على صلة من الجمع لكن بتوسط المنفصل. تفضل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. أسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ابن كثير. صل ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أسكنت ميم الجمع قصات منفصل معه من؟ ابن أبو عمر. أسكنت وسط المنفصل. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فأخذ معه أهل التوسط. اقرأ لحمزة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أحسنت قدمنا حمزة لأن ورش لا يزال واقفا في ترقيق الراء. أحسنت ثم نعود مرة أخرى لمن؟ لقالون. لقالون بصلة من الجمع على قصر منفصل ليندرج معه ابن كثير. تفضل. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أحسنت وسط المنفصل على هذا الوجه. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. بالطبع على هذا الوجه هذا وجه خاص بمن؟ قالون. بقالون. بقي معنا ورش يرقق الراء في استغفروا ويسكن الميم ويشبع المنفصل. أسمعنا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن ربي رحيم ودود. أعطف من؟ درج الكل على هذا الوجه ما قالون إلا خلف. أحسنت. ترك الغنة سنعطفه ولا نعم. إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. أحسنت. هنا في قوله لنراك فيها إمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي والتقليل قولا واحدا لورش. قرأت لقالون فتحت لنراك فاندرج معه الكل إلا ورشا والبصري أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي أهل الإمالة. ستعطف بعد ذلك من؟ أبو عمرو بالإمالة. تفضل. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا. فاندرج معه حمزة والكسائي. قدمناه لأن ورش لا يزال واقفا في ترقيق الراء. تفضل أعطفه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قصرت منفصل فاندرج معه أهل القصر. وسط المنفصل. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. اندرج معه أهل التوسط. أشبع لورش. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فأخذ معه حمزة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. أحسنت. أرهطي أعز هذه أيضا لأهل السماء ووافقهم على ذلك في فتح بن ذكوان فتح ياء الإضافة. أحسنت. هنا في قوله أرهطي قال سما مولا يعني أهل سما ومعهم ابن ذكوان المشار إليه أو المرموز له بالميم في مولا. وفي قوله واتخذتموه لا يفك الإدغام هنا إلا ابن كثير وحفص من السبعة، وأما البقية فإنهم يدغمون الذال في التاء. اتخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلة. نعم. في الجمع والإفراد عاشر دغفلة. حسن. يعني سواء كانت مفردة مثل اتخذت أو اتخذتم كلها بالإدغام لجميع القراء ما عدا ابن كثير وحفص عاشر دغفلة. نعم. فتحت يا الإضافة في أرهطي أعز عليكم من الله وأسكنت ميم الجمع وأدغمت اتخذتموه ووسطت المنفصل فاندرج معه أبو عمرو وابن ذكوان. حسنت. ستعطف بعد ذلك ورش. تفضل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. حسنت. ثم بعد ذلك نرجع لقالون بصلة الميم. تفضل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. هل اندرج معه ابن كثير؟ لم يندرج مع ابن كثير لوجود هاء الكناية ووجود كذلك الإظهار في قوله اتخذتموه. تفضل. أعطف ابن كثير. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. حسنت. ثم ستعطف بعده ابن هشام. هشام هو أول من يسكن الياء هنا. تفضل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. فاندرج معه شعبة والكسائي. أحسنت. بعده ستقرأ لمن؟ لحفص. أحسنت. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. ثم ستعطف بعده حمزة. تفضل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. أحسنت. إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. من الذي قرأ مكانتكم بالجمع؟ شعبة. مكاناتكم. قال مكاناتي مد النون في الكل شعبة. أحسنت. جاءت في سورة الأنعام وقال في الكل يعني في جميع مواضعها من القرآن الكريم. قرأت لقالون بالإفراد في مكانتكم أسكنت ميم الجمع اندرج جمعه الكل إلا ورشا وابن كثير وشعبة وخلف على وجه. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. أحسنت. فاندرج معه ابن كثير. أحسنت. وسط صلة ميم الجمع. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. اقرأ لورش. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ستقرأ بعده لمن؟ شعبة. أحسنت. تفضل. ويا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل. ثم يتبقى لنا خلف. تفضل. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. أحسنت. سوف تعلمون. إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشل وابن كثير والسوسي وخلف، أليس كذلك؟ على هذا الوجه الذي قرأت به. فالسوسي وورش واضح يعني واقفون في الهمز، وكذلك خلف واقف في الغنة، وابن كثير في هاء الكناية. من ستعطف من هؤلاء؟ ورش لأنه الأقرب. إني سوف تعلمون من يأتيه. نعم لا بس، سنبدأ بورش. ورش ابن كثير في كلمة واحدة. اقرأ لورش. ورش والسوسي. السوسي عامل بل لو أخذنا الآن نعم حتى من يأتيه ومتخلف خلف في الغنة نأخذ ورش. تفضل. إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. أحسنت. هنا ورش واندرج معه كذلك السوسي. ستعطف بعده ابن كثير. تفضل. إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. أحسنت. ثم بعد ذلك. ثم يتبقى لنا خلف. تفضل. إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. عذاب يخزيه. إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. أحسنت. إذا تركنا الغنة في الموضعين وارتقبوا إني معكم رقيب. قصرت المنفصل اسكنت ميم الجمع اندرج معه أبو عمرو، ليس كذلك؟ بلى. إلا وجها للدوري. صل ميم الجمع لقالون فيندرج معه ابن كثير. وارتقبوا إني معكم رقيب. وسط المنفصل. وارتقبوا إني معكم رقيب. نعم أسكنت ميم الجمع على توسط منفصل فاندرج معه أهل التوسط. صل ميم الجمع على التوسط. وارتقبوا إني معكم رقيب. بقي من؟ ورش وحمزة المشبعون، أليس كذلك؟ بلى. اقرأ لهما. وارتقبوا إني معكم رقيب. أحسنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.